قراءة ختم المعاش والتعليق عليه من العرف الناشر. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا لما فيه رضاه. بسم الله الرحمن الرحيم. الصلاة وحكم من نسي ركنا من أركانها وحكم من شك فيها. مبطلات الصلاة أي مفسداتها، ما يبطل الصلاة. قال: وبطلت بعمد نفخ، أي من مبطلات الصلاة أن يتعمد النفخ في الصلاة. والنفخ إذا كان فيه حروف كأف ونحو ذلك، أف، فهذا يبطل الصلاة، لأن هذه الحروف خارجة عن حقيقة الصلاة، فإذا تعمد بطلت صلاته. وقد ذكر ابن دقيق العيد رحمه الله وبعض العلماء أن النفخ إذا كان لسبب فإنه لا يبطله، كأن يكون شديد الوجع أو أنه يتألم من الوضع الذي هو فيه. وقد نفخ النبي صلى الله عليه وسلم في صلاة الكسوف، كان يقول أو كان ينفخ عليه الصلاة والسلام ويقول: ربي لم تعدني هذا، ربي لم تعدني هذا. فقالوا إذا كان لسبب فلا يبطل الصلاة. قال: وبطلت بعمد نفخ أو كلام لغير إصلاح. كذلك من تكلم في الصلاة بكلام من غير جنسها، ليس من القرآن ولا مما هو من أحكام الصلاة، مما يعني ينبغي أن يفعله في صلاته، فهو مبطل له. وقد كان في أول الإسلام أن من جاء إلى الصلاة يجوز له أن يسأل من بجانبه: كم صليت؟ فيشير له: صلينا ركعتين أو ثلاث. حتى جاء معاوية بن الحكم رضي الله عنه مرة فوجده في الصلاة فسأل، فجعلوا يضربون أفخاضهم، قال: يسكتونني. فقلت: واثق لأمياه. ثم لما سلم النبي صلى الله عليه وسلم دعاه فقال: إن هذه الصلاة لا يصلح فيها من كلام الناس شيء، إنما هي تسبيح وتكبير، وكما قال صلى الله عليه وسلم. وبالتالي إذا كان الكلام لغير إصلاح الصلاة يفسدها، أما إذا كان لإصلاحها فلا يفسدها. كأن يسلم الإمام الركعتين فيقال له: سبحان الله فما يفهم، سبحان الله فما يفهم، فيقال له: لقد نقصت من الصلاة، أو سلمت من اثنتين، أو نحو ذلك، فهذا لا يفسد الصلاة، بل يرجع الإمام ويكبر ويتم صلاته، لأن هذا من إصلاحها، كما فعل ذو اليدين رضي الله عنه لما سلم النبي صلى الله عليه وسلم في إحدى صلاتي العشي، فقام إلى المنبر كالمغضب، فقال ذو اليدين: أقصرت الصلاة يا رسول الله أم نسيت؟ قال: لم تقصر ولم أنسى، وفي الناس أبو بكر وعمر، فهابوا أن يكلموه. فسأله النبي صلى الله عليه وسلم فقالوا: نعم يا رسول الله. فرجع النبي صلى الله عليه وسلم وكبر وأتم صلاته عليه الصلاة والسلام، وجاء بالسجود البعدي. فإذا كان لإصلاح الصلاة جاز، ولا يكون إلا بقدر ما يفهم الإمام، يعني لا يتوسع فيه. وإذا أفهمه واحد فلا يجوز للجماعة أن تكثر الكلام في هذا. قال: وبالمشغل عن فرض، وكذلك إذا أشغله شيء عن فرض ففاته فهذا أيضا مبطل للصلاة، كأن يفوته الركوع أو يفوته السجود وهو مع الإمام ولم يستطع أن يتداركه قريبا يعني من رفع الإمام فتبطل به صلاته، أو تبطل على الأقل ركعته تلك التي هو فيها وعليه أن يلغيه. فإذا سلم الإمام إذا كان خلف الإمام أتم صلاته بركعة ثم يأتي بالسجود بعد السلام، أما إذا كان منفردا فإنه يلغيها أيضا ويبني على الصحيح من صلاته. فإذا أشغله شيء حتى فات فرض فهذا مبطل للصلاة. وفي الوقت أعد إذا يسن وحدث، وفي الوقت أعد إذا يسن وحدث، كذلك تبطل الصلاة إذا أحدث، إذا أحدث الإنسان في صلاته بطلت، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ، ولا سيما وأما إذا دخل إلى الصلاة وهو محدث ناسي فصلاته باطلة. فإذا تذكر وهو في صلاته وجب عليه أن يقطعها وأن ينصرف إلى وضوئه، وإذا نسي الوضوء وصلى بالناس فلما أتم صلاته وسلم تذكر على أنه كان محدث فصلاة جماعة صحيحة وصلاته باطلة وعليه إعادتها. وقد وقع هذا لسيدنا عمر رضي الله تعالى عنه عندما صلى بالناس صلاة الصبح ثم خرج إلى الجوف أو الجرف، إلى الجرف وهي بلدة له كان يزرعها، فلما رأى في ثوبه أثر المني قال أجنبت وما شعرت وصليت بالناس، فقام واغتسل عليه الرضوان وغسل النجاسة التي كانت في ثوبه ثم صلى ولم يأمر الناس بإعادة الصلاة. وفي حديث مرفوع بالسنن وغيرها حتى بالبخاري، ولكن الذي في أبي داود أن النبي صلى الله عليه وسلم كبر بالناس في إحدى الصلوات ثم قال على رسلكم، ورجع إلى بيته فاغتسل ثم جاء فقام في الصف وأتم بهم الصلاة. ولكن في البخاري أراد أن يكبر ولم يذكر أنه كبر، فاستدل هذا أيضا بأن صلاة المقتدي بالإمام إذا تذكر الإمام الحدث لا تفسد صلاته. إذن فالإنسان إذا كان محدث ونسي وصلى بالناس ناسيا بعد تمام الصلاة تذكر يعيد صلاته وحده فقط ولا يعيد الناس معه. قال وساوي زيد المثلي، أيضا إذا زاد في الصلاة مثلها فإنه يبطلها، لأن هذا دليل على أنه لم يكن في الصلاة ولم يكن خاشعا فيها ولم يتذكر. لو صلى مثلا الصبح 4 ركعات لو زاد ركعة هذا سهل ويسجد سجود السهو بعد السلام، لكن لو زاد يعني 2 فيبطلها. كذلك الظهر لو زاد 4 فصارت 8 والمغرب، وهكذا إذا زاد مثلها فهو مبطل لها، ودليل على أنه لم يكن في الصلاة إنما كان خارج التغطية فعليه أن يعيدها. لكن لو زاد ركعة ساهيا أو ركعتين في الرباعية مثلا أو في المغرب فإنه يأتي بالسجود بعد السلام. قهقهة، أيضا القهقهة وهي الضحك بصوت مرتفع يقال قهقه، هذا معناه ضحك بصوت مرتفع، فهذا مبطل للصلاة وليس من آدابه. ولكن إذا كان خلف الإمام هو من مساجين الإمام، أنا أنه إذا ضحك خلف الإمام فإنه يبقى في صلاته وصلاته باطلة، ولكن يسجن الإمام لأنه كبر معه وصار مقتديا به. فإذا سلم الإمام من الصلاة أعاد صلاته، والنبي صلى الله عليه وسلم قال لا يقطع الصلاة الكشر ولكن يقطعها القهقه، يعني الابتسام. قد يتذكر الإنسان أحيانا في الصلاة مسألة مع أو شيء نكتة أو كذا فيبتسم، الابتسام لا يبطل الصلاة، ولكن الضحك والقهقه هذا هو الذي يبطلها. نعم. قال قهقهة وعند شرب أكل، من تعمد الشرب في الصلاة أو الأكل في الصلاة ولو شيئا يسيرا بطلت صلاته، لأن الصلاة ليست محل الأكل والشرب وإنما هي لذكر الله عز وجل. وكذلك الطواف، لا ينبغي أن يأكل فيه الإنسان أو يشرب إلا إذا كان محتاج إلى الشراب، لأن الطواف صلاة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، إلا أن الله أباح فيه الكلام. وليس معنى أيضا إذا كان كلام مباحا أن يجعل الإنسان طوافه كل كلام وحكايات مع من يطوف معه، فهذا أيضا ليس من الأدب حول بيت الله عز وجل كما يفعل كثير من المعتمرين والحجاج، أو يحل له الهاتف في ذلك المكان أو غير ذلك، هذا ما ينبغي. ينبغي أن يتأدب ويتخشع في هذه المواضع التي يعظم فيها الله سبحانه وتعالى. وأما إذا كان في قيام الليل وطال قيامه وعطش جاز له أن يشرب، قيل لأن ابن الزبير صح عنه رضي الله عنه، عبد الله بن الزبير كان إذا قام من الليل طويلا كان يشرب الماء ويقول أمره يسير، يعني لا يحتاج إلى مضغ وإلى صعوبة بلع أو نحو ذلك، فكان يشرب. ولكن في القيام الطويل مش تصلي لي ركعتين وتعطش وتولي تشرب، لا لا، قوم كابن الزبير واشرب على روحك. ولأن بعض الناس يجد الرخصة فيطبق الرخصة ويترك العزيمة، يبغي الرخص. قال وعمد شكر أكل وسجدة، لو ترك سجدة من الصلاة كأصلى الركعة الأولى فركع ورفع من الركوع ثم سجد ثم قام من سجدته إلى الركعة الثانية، فلما استوى قائما تذكر أنه لم يسجد السجدة الثانية، فهنا بطلت تلك الركعة ويلغيها ويعتبر أن الركعة القادمة هي الثانية هي الركعة الأولى، فإذا أتم صلاته السلام سجد سجدتين بعد السلام. قيء، القيء أيضا مبطل للصلاة، أنه إذا تقيء خرج منه قيء فهذا مبطل للصلاة، لأنه أمر منافي للصلاة سواء تعمد القيء أو غلبه القيء، لأن القيء قد يكون نجس إذا تغير عن هيئة الطعام صار نجسا، وبالتالي لا بد له أن ينصرف لغسله. ضم رجليك الزرق إذا شوفوا فيه، لما نقول واحد تنبيه ما تشوفوا فيه ما يجوز. المصلين دائما في الجمعة مشكلة، لما تكون تخطب تشوف واحد يعبث فأنت تشير إلى جهة ثانية وهم كلهم يلتفتون، مش تبحثون يعني، ما يبحث الإنسان على. طيب وعمد شرب أكل وسجدة قيء، قلنا لأن القيء إذا تغير صار نجسا، أما إذا كان لم يتغير ولا زال على هيئة الطعام فهو ظاهر في المذهب، ولكن ما يمكن إنسان واحد يكون عليه القيء ويعني يتم الصلاة أو أنه يمشي بين الناس، لأن شيء مستقذر، هذا لا بد أن يغسله كما يذكر الفقهاء أيضا في الأرواث أو الحيوانات رجيعها الطاهرة يعني التي مثل الغنم أو البقر أو الإبل، هذه رجعها طاهر، لكن ليس معنى أنه طاهر أن يأتي واحد الإنسان في يعني في ثوبه أجلكم الله زبل البقر أو شيء من هذا البول البقر، ما يليق، يعني هذا شيء مستقذر، يعني تعافي النفس وطهارة المسلم وصلاته. طيب وذكر فرض أقل من ست، أيضا لو ذكر في صلاته أنه لم يصلي خمس صلوات، يعني أقل من ست صلوات لم يصلي خمس صلوات كان غفل عنها والعياذ بالله وكذا ففاتته هذه الصلوات، فلما كبر مثلا في صلاة الظهر تذكر أنه لم يصلي صلوات الخمس الماضية فيقطع هذه الصلاة ويعيد فيقضي صلوات الخمس ثم يصلي الحاضرة. أما إذا كان أكثر من خمس صلوات ست فما فوق فلا يقطع، وإنما يصلي الحاضرة ثم يقضي ما فاته. كذكر البعض كأن يتذكر شيئا فاته من صلاة مثلا الظهر في صلاة العصر، لما كبر في صلاة العصر تذكر أنه لم يأتي بالركعة الرابعة أو الثالثة في صلاة، أو أنه لم يقرأ الفاتحة، أو أنه لم يكبر تكبيرة الإحرام في صلاة الظهر، فيقطع تلك الصلاة ويعيد يصلي الظهر ثم يعيد العصر. أما إذا كان مع الإمام فيتم مع الإمام لأنها من مساجد الإمام، ثم إذا سلم الإمام صلى الظهر والعصر بعد ذلك، لا بد من إعادتهما بالترتيب لأنها يسيرة الفوائد. وفوت قبلي ثلاث سنن بفصل مسجد كطول الزمن، لو فاتته سنة من السنن المؤكدة التي ذكرناها أمس، وهي إيش؟ ثمان ولا تسعة؟ ثمان سنن، وهي إيش؟ سيناني، هذا فيلم تاع أطفال كرتوني، ها؟ سيناني دي هي الصورة والسر، شيناني تشاهدين أول والأخير، جيماني الجار والجلوس، تاءاني تكبير والتسميع. لو فاته ثلاث سنن ثم تذكر في صلاة مثلا فاتته في الظهر وتذكر في صلاة العصر فإنه يسلب السهو، هنا يترتب عليه فقط السهو. قالوا يقطع، بعضهم قال يقطع لأن هذه السنن الثلاثة مؤكدة فيقطع الصلاة، وقيل لا يقطع وهو الصحيح، وإنما يأتي بعد ذلك بعد أن ينتهي من العصر يأتي بسجود وإن كان بعديا فيقوم مقام السجود القبلي. ولكن في الغالب هذا السجود في الغالب والمشهور بالمذهب أنه يكون قريبا من الصلاة التي تركه فيها، فلو طال الزمن كثيرا، وقد يشير الفقهاء إلى أن طول الزمن بخروجه من المسجد، أو أنه يمكث طويلا في مصلاه بحيث يبقى مثلا نصف ساعة أو ساعة، فهذا يسقط عنه السجود السهو. وفوت قبلي ثلاث سنن بفصل مسجد أي خروجه من المسجد كطول الزمن، ولم يحدد طول الزمن، ولكن باعتبار العرف يعني أنت مرات تجلس في المسجد يعني ساعة أو نصف ساعة ترى أن هذا زمن طويل منذ أن فارقت الصلاة، وكذلك لو خرج من المسجد. وأظن في أحد إخواننا هنا كان عنده رسالة في هذا، ما أدري أتمها أم لا، في طول الزمن عند الفقهاء في مسائل كثيرة، فلو أتمها تكون يعني خدمة جليلة لهذه النقطة يعني. قال واستدرك الركن فإن حال ركوع فألغي ذات السهو والبناء يطول كفعل من سلم لكن يحرم للباقي، والطول الفساد ملزم. استدرك الركن فإن حال ركوع فألغي ذات السهو، كبر في صلاته وقرأ السورة ونسي الفاتحة، فلما ركع ورفع من الركوع تذكر أنه لم يقرأ الفاتحة، فاتته هذه الركعة مشت. ولو أنه كان يريد أن ينحني إلى الركوع فتذكر أنه لم يقرأ الفاتحة رجع فقرأها وقرأ السورة وركع ثم أتم صلاته ويأتي بسجود البعد ترغيما للشيطان فقط. أما لو أنه فاته الركوع فاته السجود حتى قام إلى الركعة الثانية، تعالوا خليهم يجلسون، خليهم يقدموا هنا. طيب قال واستدرك الركن فإن حال ركوع فألغي ذات السهو، يعني الركعة التي سهى فيها فذهبت عنه الركعة الركوع أو الرفع من الركوع أو السجود، ألغي هذه الركعة واستبدل بها الركعة الثانية. طيب لو كان مثلا صلى الأولى صحيحة والثانية صحيحة وتشهد وقام إلى الثالثة فلم يركع فيها ولم يرفع من الركوع، إنما ذهب للسجود مباشرة، ثم ذهب إلى الرابعة فركع، ولما جاء للتشهد تذكر أنه لم يركع في الثالثة فيقوم، وتصير الثالثة الرابعة ثالثة، ويزيد ركعة ويتشهد ويأتي بالسجود بعد السلام للزيادة في السهو. واستدرك الركن فإن حال ركوع فألغي ذات السهو والبناء يطوع، أي أنه يطوع لك البناء في هذا، تبني على الصحيح من صلاتك، كفعل من سلم لكن يحرم للباقي. كفعل هذا مثال، هو كان يصلي فجاء للتشهد الأوسط في الظهر فسلم السلام عليك، خرج من الصلاة أن تذكر أنه لا زال عليه ركعتين قال يحرم، فيقول الله أكبر يحرم وهو جالس، ثم يقوم فيتم صلاته ثم يأتي بالسجود بعد السلام لأنه زاد في صلاته خروجا منها. والطول الفساد ملزم. أما إذا طال الوقت وتذكر بأنه ترك في الظهر ركعة هذا فسدت صلاته، وعليه أن يعيد الصلاة من أولها، لا بد أن يعيدها من أولها لأن الطول يفسد البناء. من شك في ركن بنى على اليقين، من شك في ركن بنى على اليقين، هو ركع ورفع من الركوع وسجد ثم قام، أو سجد سجدتين ثم قام. فلما قام قال: هل سجدت سجدتين أم واحدة؟ المتيقن عنده أنه سجد واحدة، هذه لا يشك فيها، لكن هل السجدة الثانية سجدها أم لا؟ فقال لك: من شك في ركن بنى على اليقين. إذا اليقين عنده سجدة، فيرجع يجلس ويأتي بسجدة ثانية ثم يتم صلاته ثم يأتي بالسجود بعد السلام. وليسجد البعد لكن قد يبين، وليسجد البعد، وقد يكون هناك بعد بينه وبين، يعني يتذكر في وقت بعيد عن صلاته، فيأتي بالسجود متى ما تذكره البعد، كما مر معنا: وليسجد البعد ولو من بعد عام، لأن السجود البعد لا يسقط. طيب: لأن بنوا في فعلهم القول نقص بفوت صورة فالقبل. لو جاء الإنسان إلى صلاة الإمام فوجده يصلي العصر وقد فاته من العصر ركعتين الأوليين بالفاتحة والصورة، فإنه يصلي مع الإمام ركعتين، والركعتان اللتان يصليهما مع الإمام يعتبران في حقه هما الأوليان، في حق هذا المسبوق، وعليه أن يبني في الفعل ويقضي في القول، بمعنى أن يصير اللي صلاه مع الإمام هما الركعتان الأوليان في الفعل، ويصير الركعتان الأخريان التي يقضيهما بعد سلام الإمام بناء في القول فقط، لأنه يقضي القول كما بنى في الفعل يقضي هنا القول، وقد فاتته الصورة مع الإمام، أن الفاتحة يقرأها لا شيء بذلك. والحنابلة على عكس هذا، الحنابلة عندهم أن الركعتين التي بنى يعني أدركهما مع الإمام فهما الركعتان، طبعا عندهم ليس عندهم بناء فعل، وإنما عندهم أنه يقضي الذي فاتهم على فاتته الركعتان الأوليين يقضيهما على الهيئة التي فاتتهما جهرا أو سرا. وطبعا في قول ثاني أيضا في المذهب أنه يكون الركعتين الأوليين هما الأوليين، والثانية التي يقضيهما هما الثانيتين الأخيرتين، وبالتالي لا يأتي بالصورة وإنما يأتي فقط بالفاتحة. لكن المالكي على عكس هذا، المشهور أن الركعتين اللتين أدركهما مع الإمام هما الأوليان في الفعل، ويبني عليهم، معناه الثالثة والرابعة التي سيصليهما بعد سلام الإمام تصير هي الثالثة في حقه والرابعة في حقه، ولكن إيش؟ لا بد أن يقضي القول الذي فاته وهو الصورة. لأن بنوا في فعلهم والقول نقص بفوت صورة فالقبل، يعني فلو فاتته صورة مثلاً في صلاته نسي الصورة، صلى ركعة الأولى بفاتحة الصورة والثانية قرأ فيها الفاتحة واكمل صلاته الرباعية أو الصبح أو المغرب، فتذكر في آخر صلاته أنه فاتته الصورة، فهذا يأتي بالسجود قبل السلام، لأن الصورة مرة معنا أنها من السنن المؤكدة. كذاكر الوسطى والأيدي قد رفع وركبا لا قبل ذا لكن رجع. كذاكر الوسطى أي كمن تذكر التشهد الأوسط، يعني مثله مثل يصلي، فلما جاء التشهد الأوسط يعني بدل أن يجلس يتشهد رفع يديه وفارق بركبتيه الأرض، هذا لا يرجع، خلاص يتم صلاته ثم يأتي بعد ذلك أيضا بالسجود القبل، يعني مثله مثل من فاتته صورة في صلاته، من فاتته صورة في صلاته الرباعية أو الثنائية أو غير ذلك فإن يأتي بالسجود قبل السلام. وكذلك من قام من التشهد الأوسط كذاكر الوسطى أي التشهد الأوسط والأيدي قد رفع فارقت يداه وركبته الأرض فلا يرجع، يتم صلاته ويأتي بالسجود قبل السلام. لكن لو رفع ركبتيه ولم يرفع يديه يرجع، لو رفع يديه ولم يرفع ركبتيه رجع، يعني يجلس ويتم الصلاة ولا شيء عليه بذلك. وركبا لا قبل ذا لكن رجع، لكن لو أنه قام، طبعا لا قبل هذا الذي ذكرنا أنه لم يرفع، إما رفع يديه ولم يرفع ركبتيه أو رفع ركبتيه ولم يرفع يديه، هنا رجع، هنا لا شيء عليه. لكن لو قام ورجع، هنا الخلاف في بطلان صلاته، لأنه قام لركن، فلو رجع إلى واجب أو سنة مؤكدة فهذا يبطل الصلاة. وطبعا في أقوال على أنها لا تبطل الصلاة في هذا والله أعلم. نعم. مش فصل في صلاة الجمعة والأحكام. قال الله رحمه الله: فصل في موضع القرى قد خلقت صلاة الجمعة بالخطبة تلت بجامع على موقعه من على حول قريبه كفرسخ البكر وأجزأ الخير عن قدمه عندئذ السعي إليها يتم وسن غسل الدم واحتصر ندب تحجير الرحال جملا بجمعة جماعة قد وجبت سنة بفرض وبركعة رست وندبت إعادة تثبيتها لا مغرب كلا يشم ديرها. بسم الله الرحمن الرحيم. هذا فصل في صلاة الجمعة وأحكامها. وصلاة الجمعة فرض عين على المسلم المكلف العاقل البالغ الحاضر، فلا تجب الجمعة على المجنون، ولا تجب على غير البالغ، ولا تجب على المسافر، ولا تجب على المريض الذي لا يستطيع حضورها إلا بمشقة. وهي فرض في كتاب الله عز وجل، فقد قال الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا، فاسعوا أي امضوا إلى ذكر الله. وليس معنى السعي هنا الجري كما يفهم البعض، وإنما معناه المضي إلى صلاة الجمعة وإلى ذكر الله عز وجل. قال: فصل بموطن القرى قد فرضت صلاة جمعة. هذا فصل يذكر فيه شروط الجمعة، شروط وجوبها وصحتها. فقال: أولاً، لا بد أن تكون الجمعة في موطن وهو القرية، والقرية هي مجموعة من البيوت يتقرى فيها الناس، بمعنى يسكنون فيها ويجلسون فيها أمداً طويلاً، ليسوا من الرحل كأصحاب الخيام الشعر ينتجعون المراعي وراء إبلهم وراء مواشيهم. هؤلاء لا تجب عليهم جمعة لأنهم ليسوا يعني مستوطنين في ذلك المكان. إذن لا بد أولا أن تكون قرية جماعتها يقوم بهم الدفع عن تلك القرية، عن نسائها وعن أعراضها وأموالها، وهذه الجماعة تكون كما قلنا من المكلفين البالغين العاقلين المقيمين، ولا تكون ولا تصح إذا كان نصفهم مسافرون أو العدد لا يكتمل إلا بمسافرين، فهذه لا تجب عليهم الجمعة طبعا. وهذا ثابت لأن النبي صلى الله عليه وسلم صلى أول ما صلى الجمعة عليه الصلاة والسلام في المدينة وفي قرية، ولم يثبت أنه صلى الجمعة في أسفاره، مع أنه كان كثير الغزوات والأسفار عليه الصلاة والسلام، مع ذلك لم يثبت عنه أنه صلى الجمعة في سفره، ولو كانت واجبة لفعل ذلك. لكن يجوز للإمام خليفة المسلمين إذا مر بقرية أن يجمع بهم ويكون إماما لهم، لأنه أولى بالإمامة من غيره. لو فعل هذا يعني مثلا رسول الله صلى الله عليه وسلم في قرية من القرى فهذا جائز، لكن كونه في السفر يعني شادا رحله ثم يقيم الجمعة فهذا ليس شرطا في ذلك. وأيضا ثاني جمعة، أول جمعة جمعت في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم كانت في المسجد الشريف، وثاني جمعة جمع فيها أيضا في وقته في مسجد جواثة بالبحرين، وهو مسجد لا يزال اليوم بالأحساء آثاره موجودة لبني عبد القيس الذين وفدوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وفيهم حديث الأشج أشج وفد عبد القيس الذي قال له النبي صلى الله عليه وسلم: إن فيك لخصلتين يحبهما الله، الحلم والأنات. فهذا المسجد الثاني الذي جمعت فيه ثاني جمعة بعد مسجد النبي صلى الله عليه وآله وسلم. وطبعا لا جمعة ولا تشريق إلا في الأمصار كما قال سيدنا علي رضي الله تعالى عنه وثبت عنه بإسناد صحيح: لا جمعة ولا تشريق إلا في الأمصار. طيب، إذن بموطن القرى قد فرضت صلاة جمعة، أي أن الجمعة فرضت في القرية ولم تفرض على أهل البوادي الرحل، لخطبة تلت بجامع. الشرط الثاني أن يكون جامع ولا تكون زريبة ولا حائط غير مغطى، لا بد أن يكون الموضع الذي صلى فيه جامع له سقف يقي الناس من المطر ويقيهم من الحر. أما إذا كان في مكان خلاء فهذا لا يصح، لأن الذي المكان الذي أقيمت فيه الجمعة الأولى في عهد النبي صلى الله عليه وسلم كان هو الجامع، ولم يكن في موطن براح كمثلا مصليات العيد ونحو ذلك. لخطبة تلت بجامع، أيضا من شروطها الخطبة، لا بد أن تكون هناك خطبة أقل ما فيها الثناء على الله عز وجل، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله، ثم يقرأ آية أو حديثا صحيحا. فلو قرأ على الناس بعد أن أثنى على الله وصلى على نبيه صلى الله عليه وسلم حديثا موضوعا فجمعتهم باطلة، لا تصح صلاتهم، وعليهم إعادتها قبل الغروب إذا لم تغرب الشمس، لأن ذلك وقت الضروري لأداء أو لصلاة طبعا الظهر. فلا بد أن يذكر آية أو حديث صحيح، ولا تكون الجمعة خالية من هذا. فلو ذكر آية واحدة فقال يا أيها الناس اتقوا ربكم إن زلزلة الساعة شيء عظيم، ثم جلس ثم قام وأثنى على الله وصلى على نبيه صلى الله عليه وسلم ودعا ثم صلى بهم الجمعة، صحت الجمعة. ولا يشترط تطويل كما يفعل كثير من الخطباء فيملون الناس، ومستريح عنده مكيف فوقه ولا رواحة والناس تشوى في الشمس. قال واحد قال له استوينا من زمان شويتنا في الشمس، قال له خلاص. فلذلك الخطيب لا بد أن يراعي الناس، فيهم الضعيف وفيهم المريض وفيهم المسافر وفيهم ذي الحاجة وقت الصيف والحر وقت البرد، ما يكون هو بس يوري يعني يحب يوري كلامه وأن الخطيب مفوه، وهذا ليس من هدي النبي صلى الله عليه وسلم. كما قال نفس القصر الخطبة وطول الصلاة يعني دليل على فقه الإمام. طيب جامع، إذن لا بد أن يكون جامع. على مقيم من عذر، تكون على المقيم ولا تجب على المسافر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث طارق بن شهاب رضي الله تعالى عنه قال لا جمعة على مسافر ولا امرأة ولا مريض ولا عبد، إذن المسافر ما عليه الجمعة. لكن لو أن المسافر دخل المسجد الجمعة وهو مسافر وجبت عليه، يعني صار من أهلها لأنه دخل وألزم نفسه بذلك بما كان ساقطا عنه. لكن هل يتم العدد؟ فيه خلاف، قيل لا يتم به العدد، والعدد عند المالكية 12 رجلا أحرارا مقيمين إلى آخر الجمعة إلى تسليم الإمام. وقد كان طبعا الحنابلة عندهم إلى 40، كان أحد الأمراء يعني طبعا الذين يفقهون الدين لما كان الأمراء يعني أمراء، فقام ليخطب في الناس فحسب الجالسين فوجدهم 39، هذا ناقص واحد لا تتصح الجمعة وعنده عبد، فقال يا فلان أنت حر لوجه الله، فحرره في ذلك المسجد وأتم الجمعة. طيب لو كان جالس يسوي صلي بهم الجمعة باطلة على مذهب الحنابلة. المالكية استدلوا طبعا بأن النبي صلى الله عليه وسلم لما جاءت تلك التجارة لم يبقى معه إلا 12 رجلا، خرج الناس وإذا رأوا تجارة أو لهوا انفضوا إليها وتركوك قائما، قل ما عند الله خير من اللهو من التجارة والله خير الرازقين. يعني بعض الناس لما يسمع الطبل يمشي يجري، ما يهمه الجمعة ولا العيدين ولا هم يحزنون، حوس على الطبل حوس على الزهو والعياذ بالله. قال ذكر الحافظ ابن حجر رحمه الله في الفتح حديثا حسنا قال لو خرجوا كلهم لسال بهم ذلك الوادي عذابا والعياذ بالله، ولكن لما بقى أولئك الاثنى عشر أبو بكر وعمر والصحابة الذين بقوا مع النبي صلى الله عليه وسلم رفع الله عنه ذلك العذاب. إذن على مقيم من عذر، أي ليس له عذر، لو كان مقيما وعنده عذر يتخلف به عن الصلاة كالمريض المزمن هذا لا تقام به. أيضا حر، أن يكون حرا، فالعبد لا يكمل العدد وتجب على الحر دون العبد. العبد لو لم يصلي الجمعة سقطت عنه لأنها ساقطة أصلا عنه، فلا تجب عليه العبد. حر قريب، أن يكون قريبا بكفرسخ، أن يكون قريبا، والفرسخ هو حوالي ميل ونصف أي 3 كيلومترات تقريبا، فإذا كان في موضع يسمع منه الأذان وجبت عليه أن يسعى إلى الجمعة. يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله. قد كان أنس رضي الله عنه يسكن البصرة على 3 فراس، ومع ذلك كان يصلي أحياناً الجمعة وأحياناً لا يصليها. لكن إذا كان 3 كيلومترات كأهل العوالي في المدينة أو نحوهم، فيجب عليهم أن يسعوا إلى الجمعة. فلو كان أبعد من ذلك فلا تجب عليه، ولكن إذا جاء وصلى صحت عن ظهر يومه وسقط عنه الظهر. كذكر بكفرسخ ذكر، فخرجت المرأة، لأن المرأة لا تجب عليها صلاة الجمعة وإنما تجب على الذكور. وأجزأت غير هؤلاء الحر والمقيم والذكر، وهؤلاء لو حضرت المرأة حضر العبد، حضر المسافر، حضر المريض، فهؤلاء إذا حضر الجمعة أجزأت عنهم أو عن صلاة ظهرهم في ذلك اليوم، تجزئ عنهم ولا يعيدون الظهر. نعم، قد تندب عند النداء، السعي إليها يجب. نعم، قد تندب عند النداء. أول ما ينادي، لأن صلاة الجمعة لها النداء الأول وهو تذكير الناس بالجمعة، فيندب السعي لها لذلك الوقت. وهكذا كان فعل الصحابة رضي الله عنهم، وقد جاء في الصحيح وفي موطأ مالك أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من جاء إلى صلاة الجمعة في الساعة الأولى فكأنما قرب بدنه، ومن جاء في الثانية فكأنما قرب بقرة، وفي الثالثة كأنما قرب كبشا أقرا، إلى آخر الحديث. فيسن ويندب لها التهجير في الساعات الأولى، وخاصة إذا سمع النداء ينبغي الإنسان أن يغتسل ويتهيأ للجمعة ويترك تجارته ويأتي إليها. السعي إليه يجب، ويجب السعي لا عند النداء طبعا الثاني، إذا قام الإمام على المنبر وأذن المؤذن وجب السعي، ويحرم البيع ويحرم عقد النكاح وتحرم كل المعاملات لمن تجب عليه. بل حتى لو لم تكن تجب عليه الجمعة، قال العلماء يجب أن يمنع من البيع. لماذا؟ لأنه المرأة ما يجب عليها الجمعة، لكن لو جلست في الشارع أو في محلها تبيع السلع، قالوا ستفوت الفرصة على المصلين في الجمعة. فلازم نضمن التجار الذين جاءوا يصلون، يعني على الأقل المنافسة في وقتها. فقالوا تمنع، تغلق المحلات التجارية، ويأتي من يصلي يصلي، ومن لا يصلي، من لا تجب عليه يبقى في بيته ولا يتاجر. السعي إليها يجب أيضاً، إذن يجب إليها السعي عند النداء الثاني. ويحرم التهاون، فمن ترك 3 جمعة بغير عذر طبع على قلبه، والعياذ بالله، بطابع النفاق، أن لا يتخلف عنها إلا منافق. وسن غسل بالرواح اتصل، من مسنونات الجمعة أن تغتسل لها. وكل تجمع مشهود لأهل الإسلام يسن فيه الاغتسال، لأن الروائح الكريهة تنفر الناس وتنفر الملائكة، فيسن الاغتسال في صلاة العيدين وفي الجمعة وفي الوقوف بعرفة وقبل الطواف، كما كان يفعل ابن عمر رضي الله عنه وغيره من الصحابة رضي الله عنه، في تطيب أنفسهم بالاغتسال في المواضع التي يتجمع فيها الناس. وسن غسل بالرواح اتصل، أي أن يكون متصلا بالرواح، لأن تبقى الإنسان رائحته طيبة وحاله حسنة. لكن لو أنه مثلا اغتسل وبقي في بيته، أو خرج إلى السوق يعرق ويأتي منه العرق والرائحة، ثم يأتي مرة إلى المسجد، فهذا يعني غير جميل يعني به. نعم أنه اغتسل، ولكن فاته حسن الهيئة في هذا، فيغتسل الإنسان ويذهب إلى، وهذا ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يغتسل ويروح إلى المسجد عليه الصلاة والسلام. قال: وسن غسل بالرواح اتصل. ندب تهجير، أن يأتي في الهجيرة يعني سابقا وقت النداء حتى يدرك الصفوف الأولى. وفي فضل الجمعة شيء عظيم وأجر كثير في ذكر في مواضعه. ندب تهجير وحال جملة، أن يندب أن تكون حالته جميلة. فإن كان له ثياب حسنة، إن كان له ثياب جديدة أفضل، فإن لم تكن له ثياب جديدة تكون لها ثياب نظيفة، ويسن ويستحب البياض لأن البياض فيه راحة، فيه شفاء يعني للنفس من كدراتها، وهو ما فضله النبي صلى الله عليه وسلم لأحيائنا وأمواتنا. البياض يدل على النقاء وعلى الجمال وعلى الوضوح، فلذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم يحب البياض عليه الصلاة والسلام. لكن لو لبس أي ثياب أخرى نظيفة وعطر نفسه وتطيب واستاكل كان أفضل هذا. وحال الجملاء أن يأتي في حالة جميلة، ما يأتي بحالة رثة، أو يأتي رائحته يعني مملوءة بالبصل والثوم والعرق. وقد وجد النبي صلى الله عليه وسلم مرة من أهل العوالي وكانوا يلبسون الصوف، فوجد منهم رائحة العرق، لأن الصوف يأتي برائحة نوعا ما يصير مثل الغنم، فقال: ما على أحدكم أن يكون له ثوبين غير ثوبين مهنته، يعني يجعل الثوب خاص بالأعياد بالتجمعات يخرج فيها، هذا أفضل وأجمل. بجمعة جماعة قد وجبت، أي أن الجمعة تجب فيها الجماعة، تجب الجماعة بالجمعة، وهو العدد 12 على الأقل عند المالكية في مشهور المذهب، فلو كانوا أقل من ذلك صلوها ظهرا إذا رأوا بأنه لا يمكن أن يلتحق العدد ويجتمع ما فوق يعني 12 رجلا فما فوق، فتسقط عنهم الجمعة ويصلونها ظهرا. سنة بفرض الجمعة أو الجماعة واجبة في الجمعة، ولكن لا إذا كانت الفروض الخمس فإنها تسن فيها الجماعة، أي أن الجماعة سنة مؤكدة في الصلوات الخمس وليست فرضا، وهذا الذي عليه جمهور العلماء والفقهاء على أنها سنة مؤكدة، وما ورد فيها من الأحاديث من الوعيد والتهديد في تخلفها يعني هذا فيه نوع من الترهيب في تركها حتى لا ينفرط عقد الجماعة لكونها تتفكك ويصير الناس تخلفون عنها إلى غير ذلك. وبركعة رست، أي أن إدراك فضل الجماعة بركعة يرسو، بمعنى أنه يثبت. لو أتيت إلى صلاة العصر ووجدتهم في الركعة الأخيرة وأدركت الإمام قبل الركوع فقد أدركت فضل الجماعة، من أدرك ركعة من الصلاة فقد أدركها. طيب إذا كان الإمام رفع من الركوع في الأخيرة وجئت أنت وكبرت تكبيرة الإحرام فاتتك صلاة الجماعة، فاتك فضلها لأنك لم تدرك شيئا منها، وبالتالي لك الخيار إن شئت أن تتم مع الإمام ثم تكمل صلاتك بعدها، وإن شئت أيضا خرجت عن الإمام وبعد أن يسلم تسلم معه وتخرج فتنشئ جماعة أخرى لفضلها إذا كان لك ذلك الخيار في هذا. على كل حال، وبركعة رست وندبت إعادة الفذ بها لا مغربا، يندب لمن صلى فذا يعني بمفرده وجاء إلى المسجد وجدهم يصلون الظهر يندب له أن يعيد معهم لفضل الجماعة، كذلك يندب له أن يصلي معهم العصر ويندب لهم العشاء والصبح. وقال مالك رحمه الله: لا يندب إعادة المغرب لأن المغرب وتر، فإذا أعادها صارت شفعا. وقد رد ابن عبد البر رحمه الله فقال بأن هذا يعني كأنه يرى بأن هذا فيه يعني فوات للأجر أو الثواب بالنسبة للمغرب، ولا فرق بين المغرب والعشاء. لعلي أذكر قول ابن عبد البر رحمه الله هنا، قال: والعجيب من مالك أي وندب لمن صلى فذا ثم حاضر جماعة يصلون فليصلي معهم تحصيل الأجر، واستثنى الناظم المغرب والعشاء إذا أوتر بعدها، إذا صلى الوتر بعد العشاء، وذلك تبعا لما روى مالك عن ابن عمر رضي الله عنهما كان يقول: من صلى المغرب أو الصبح ثم أدركهما مع الإمام فلا يعد لهما. قال مالك: ولا أرى بأسا أن يصلي مع الإمام من كان قد صلى في بيته إلا صلاة المغرب، فإنه إذا عادها كانت شفعا. قال ابن عبد البر: والعجيب من مالك رحمه الله يقول: لأنها تصير شفعا، وهو يحتج بقول ابن عمر: لا فصل أفضل من السلام، يعني كونه أن سلم المغرب خلاص معناها ما عاد تربط هذه بهذه وتصير شفع يعني، فكيف وبعد السلام مشي وعمل، فكيف تنضاف مع ذلك صلاة أخرى. وطبعا هذا يعني تعقيب من إمام جليل حافظ المغرب رحمه الله حافظ المذهب، والناس يؤخذ من قولهم يرد إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذا لا ينقص من قدر مالك ولا من فقهه أبدا، بل ابن عبد البر حسن من حسنات المالكية. وندبت إعادة الفذ بها لا مغربا كذا عشا موترها، أي كذلك العشاء إذا أوتر بعدها، والله أعلم. نعم. فصل في الإمام. إذا قال الصلاة إذا انقضت الصلاة. نعم. بعد الصلاة. بعد الصلاة يبيع خارج المسجد. خارج. جائز. كيف داخل المسجد؟ يعني مسجد داخل انقضت الصلاة وخارجها ولم تنقضي. مسجد قريب. يا مسجد آخر يعني؟ لا ما يهمك، المهم أنت المسجد الذي صليت فيه، الذي وجبت عليك فيه الجمعة وصليت فيها وانقضت الصلاة وخرج الناس، بيع على روحك، بس رخص لنا الله يجزيك، ما تغلي علينا. طيب مش. فصل في الإمام وأحكامه. نعم. قال رحمه الله: شرط إمام ذكر المكلف آتي بالأركان وحكما يعرفه غير ذي فسق ولحن مقتدى في الجمعة الحر مقيم العددا حكم مقيم عددا. نعم مش. ويكره السلس والمروح مع عباد لغيره ومن يكره دعه وكالأشد وإمامة بذا وإذا في مسجد صلاة تجتلى بين الأساطير وقدام الإمام جماعة بعد صلاة الالتزام وراتب مجهول أو من أبنا وآذف عنه خصيم من زنا أو من أبنا مش. وجاز هنيه اعمى الكلب مجدم خف وهذا الممكن. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. فصل في الامامه واحكامها. طبعا الامامه شانها عظيم ومرتبتها شريفه منيفه، لان النبي صلى الله عليه وسلم بالانبياء قد اشتغلوا بهذه المهنه العظيمه والرساله الكريمه، فلذلك الامام له مكانة عظيمة عند الله عز وجل إذا أخلص في إمامته وأداها على الوجه الذي يليق بها. وقد اشترط طبعا النبي صلى الله عليه وسلم، قال الإمام ضامن والمؤذن مؤتمن، ودعا اللهم أرشد الأئمة واغفر للمؤذنين، وأحاديث كثيرة في فضل الإمامة. ويكفي كما قلت شرفا أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إماماً، وكان الخلفاء من بعده أئمة للناس بصلواتهم، فهذا فضل عظيم في شأن الإمامة. ولكن الإمامة لها شروط، يعني لها شروط تصح بها وتجب في حق من يتسنم هذه المهنة. شرط الإمام ذكر: فلا تصح إمامة الأنثى بالرجال مطلقاً ولو في أمريكا، ولو في أمريكا كما فعل هؤلاء الحداثيون والليبراليون الذين يريدون أن يخلطوا الدين، المهم يخلطونه باسم الحرية، فلا بد أن يكون ذكرا، لا بد، لأن النبي صلى الله عليه وسلم وأتباعه وكل من أما الناس سواء في وقت النبي صلى الله عليه وسلم أو بعده لم يعلم إمامة امرأة ولا صحة إمامتها للرجال خاصة. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: لن يفلح قوم ولوا أمرهم امرأة. وجاء في حديث ابن ماجه أنه لا يؤم أعرابي حاضرا ولا امرأة رجلا، لا يجوز أن تؤم المرأة الرجال، لكن يجوز لها أن تؤم النساء عند غير المالكية، حتى المالكية أنها لا تؤم النساء، وهم والأحناف أيضا عندهم لا تأم النساء، ولكن عند الحنابلة والشافعية يجوز أن تأم المرأة النساء. وفي أحاديث في هذا من حديث أم ورقة رضي الله عنها، وهناك من ضعفه إلى غيره. طيب، إذن أول شرط أن يكون ذكر، ومن اللطائف أنه ذكر لأحد الإخوة زار المغرب في إحدى المدن، فقال إذا نزل الخطيب أو أتم الجمعة في عندهم شيخ فقيه كبير، قال ويعني متشدد، قال فيأتي إلى الخطيب وينظر هل هو ذكر أم لا، يمس ذكر الخطيب. قال لأن ابن عاشر قال ذكر، وش درنا أنت بلك خمثة والله أنا امرأة، وهذا حضر الجمعة، قال حضرت، قال فتعجبت غير من هذا الشيخ هذا. طيب، مكلف آت بالأركان، لأن الحين في مسخ يعني في الجنس الثالث هذا والعياذ بالله. طيب، ذكر مكلف أن يكون مكلفا، وهذا معنى أن الصبي لا تصح إمامته على المشهور من المذهب. وذهب ابن عرفة رحمه الله من أئمة المالكة إلى جواز صلاة المميز لصلاته إذا كان صبيا، من يعرف ما يفسد به الصلاة وما تصح به، يعرف الشروط والأركان، فقال تصح الصلاة به. طبعا خارج المذهب تصح أيضا. مكلف آت بالأركان، أي أنه يستطيع أن يقوم وأن يركع ركوعا صحيحا وأن يرفع وأن يسجد. أما إذا كان لا يستطيع الركوع يعني كمصلى بالظهر، أو أنه أصلا مقوس الظهر قريبا من الركوع، هذا لا تصح خلفه الصلاة، أو أنه مثلا لا يحسن أصلا الفاتحة كالأئمة الأميين الذين لا يصلحون الفاتحة، فهؤلاء لا يصلون إلا بمثلهم حتى ولو كان يركع ويسجد. آت بالأركان، أي أنه يأتي بالأركان كما قلنا ركوعا وسجودا وكل أحوال الصلاة. وحكما يعرفه، أيضا لا بد أن يكون عارفا لأحكام الصلاة، شروط الصلاة، أركانها، مبطلاتها، مستحباتها. مش إنسان جاهل ما يعرف المبطل ولا الركن ولا الشرط ولا شيء ويتقدم بالناس، ولذلك يحذر الإنسان ليتقدم بالإمامة في أي مكان. يعني أنت مسؤول أمام الله لتتحمل صلاة هؤلاء، فإذا كان الإنسان لا يحسن فقه الإمامة كيف يتقدم؟ يعني كيف يتقدم؟ وأنا من تحديثي بفضل الله ونعمتي أني ألفت كتاب لم أتمه بعد في الإمام فقط، في فضل الإمامة وفقه الإمام إن شاء الله، فادعوا لنا إن شاء الله بالتيسير والتوفيق والقبول إن شاء الله، لأن مشكلة الإمامة ألف فيها، ولكن ألف في الائتمام والإمامة باقتضاء وليس بمسائل الإمامة كلها، فحاولت أن أجمع من يعني من النية إلى السلام، يعني كل ما يمر في الإمام صلاته يكون له إن شاء الله فيه مرجع على الأقل، ولو كان فيه من التقصير ما فيه، لكن إن شاء الله يفيد بإذن الله الأئمة، فنسأل الله التيسير إن شاء الله والقبول. إذن وحكما يعرف، لا بد أن يكون له معرفة بالأحكام الشرعية في الإمامة، لا يكون جاهل ويتقدم الناس. بعض الناس يحب يشوفه الناس يقول والله ما شاء الله صوته زين، هو يكرفس يعني ما هو عارف تجويد ولا قارئ الفاتحة زين، والمهم يقدم راسه ويشوف اللي قال والله مش صلى بنفلا، خطيرة هذا والعياذ بالله. هذه أمانة، أمانة عظيمة أن تقوم بين الناس وربهم فتريد أن تصلي بهم، لا بد أن تكون مستوفى الشروط الإمامة. وغير ذي فسق، أي لا يكون فاسقا، سواء كان فسق اعتقاد أو فسق جارحة كشارب الخمر والزاني وآكل الربا ونحو ذلك، فلا يكون فاسقا. والراجح عند المالكي إذا كان فاسقا حتى ولو فسق جوارح لا تصح الصلاة خلفه كشارب الخمر أو الزاني والعياذ بالله أو المأبون أو نحو ذلك فلا تصح. أما إذا كان فسق اعتقاد كالشيعة والقدرية ونحو هؤلاء فلا تصح الصلاة خلفهم. ولحن، طبعا تصح الصلاة خلف من خالفك في المذهب الفرعي كالشافعية أو الحنابلة أو الأحناف أو نحو ذلك، هذا مسألة فروعية، وإن كان تشدد فيها بعض الشافعية فقالوا لا يجوز أن يصلي شافعي خلف حنفي حتى الزواج عند الأحناف فقط، يعني فيما أذكر هم قالوا حتى أن ليست شرط بمعنى لا تصح، ولكن هذه شروط تكميلية، شروط كمال، وليس شروط صحة. يعني بل الأحناف عندهم أن تكون زوجته جميلة الإمام، قال أخبار ما يطلع منه ولا من سيدة يمشي له أقبل الطريق، وعندهم بعض الشروط يعني عجيبة عجيبة، يعني كنا نسمع بها فقط فأصبنا. طيب، وغير ذي فسق ولحن، أي أيضا لا يكون لحان، لا سيما إذا كان اللحن جليا في الفاتحة فهذا يبطل الصلاة، كأن يقرأ مثلا إياك يقول إياك نعبد مثلا، أو يقول أنعمت أو غير ذلك. أما إذا كان اللحن خفيا كتغيير الضاد بالضاء فهذا يعني الأمر فيه ميسور، لأن أغلب الناس لا يميزون بين هذين الحرفين إذا لم يتدرب عليه ويحاول يتريض، ما يخرج الضاد مخرجها. أما إذا كان لحن جلي يقرأ الحمد لله الله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك يقول مثلا والعياذ بالله، وخاصة كثير من الناس لا يشددون إياك فلا يأتي بالشدة في إياك، وإذا خففها انقلب المعنى، لأن إياك هذا ضمير نصب منفصل وهو تقدم عن عامله فانفصل، فإذا خففه صار معنى إياك الإيات وهي الشمس، صار معنى آخر، يعني كان يقول نعبد الشمس، يا الشمس احنا نعبدك والعياذ بالله. فلذلك لا بد من الشدة. كم من الفاتحة فيها من شدة؟ سولوا الأئمة ولا المأمومين، كم؟ ستة. يا رجل صلاتك باطلة عند الحنابلة. نعم، اللي بغى يجاوب يرفع سبعة، تفضل. أو 13 في الشك، يعني ابني على اليقين. ها من؟ تفضل. خمسة، هذه خمسة أهداف أعطتها روسيا السعودية مع لبنان. ها تسعة، حس ثم القراء. ها من يتكلم؟ أنت 11، أحسن 11 شدة من غير البسملة، لكن مع البسملة 14 على شك الإمام الآخر. إذن ف 11 شدة. بعض الفقهاء يبطلون الصلاة إذا تركت شدة واحدة، لأن الشدة عبارة عن حرفين أحدهما مساكن والآخر متحرك، فأدغم الساكن في المتحرك، فإذا أسقطت الشدة أسقطت حرفا من كتاب الله عز وجل، كارثة. ويقوم يقدم روحه ويصلي الحمد لله رب العالمين ويكسر فيه. يا أخي قعد في دارك، روح اقرأ الفاتحة، اتقنها، شوف لك شروط الصلاة وتعال تعال يعني صلي بالناس، هاي مشكلة. طيب، قال حر، أين لحن؟ ولحن، نعم. إذا اللحن إذا كان جليا هذا يبطل الصلاة، أما إذا كان خفيا كما قلنا فلا يبطلها. واقتداء في جمعة، أي أيضا لا بد أن يكون في الجمعة ممن أو تكون النية في الاقتداء في الجمعة، بمعنى أنه ينوي أنه يقتدى به في الجمعة. لذلك أن من مر معنا الأمس أنها تجب نية الإمام في أربعة مواضع، وهي الجمعة، الخوف، الجمع، والاستخلاف، وبعضهم زاد الجنازة أيضا فقالوا ثلاث جمات وخائن. طيب، واقتداء بجمعة حر، أن يكون حرا في الجمعة خاصة، طبعا يتعين الحر ولا يجوز للعبد، لا بد أن يكون حرا. فلو صلى عبد بأحرار فصلاته باطلة، جمعته باطلة، لا بد أن يكون. لكن لو صلى العبد بالناس في غير الجمعة فصلاتهم صحيحة. وقد أما كثير من الموالي في عهد الصحابة رضي الله عنهم الناس، بل كان لعائشة رضي الله عنها غلام أو عبدا يأمها في صلاتها في جمعة حر مقيم. طبعا في الجمعة لا بد أن يكون مقيما، وحتى في الحضر الأحسن أن يكون مقيم، لأن لو كان الجماعة مقيمون في مسجدهم وجاء واحد يعني لقوا في هذا هو مسافر قال أنا أصلي بهم، يكره الصلاة خلفه، لأن الأولى للمقيم في المسجد، وتكره الصلاة خلفه إذا كان المسجد راتبا، أن هذا من التشويش على الإمام والطعن فيه، فلا يتقدم عليه أحد. فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يؤم الرجل في سلطانه، وسلطان الإمام هو مسجده الذي يصلي فيه، فلا يتقدم عليه أحد. يعني حر مقيم عددت، أي عددت هذه الأحكام أو الشروط. ويكره السلس والقروح، السلس من كان عنده سلس بول أو سلس ريح ونحو ذلك أو مذي، فتكره الصلاة خلفه إلا إذا كان فقيها، ولا يجد الناس مثله ليأتموا به فتجوز الصلاة ولا كراهة. وحتى لو صلوا معه خلف الكراهة لا تنافي الجواز كما يقول الفقهاء، يعني يجوز الصلاة. ويجوز للسلس أن يأم مثله، لو واحد مثلا عنده سلس وصلى بمثله من ممن هو مريض جاز بلا كراهة. والقروح لم فيه دمل فيه حبوب ونفط وكذا ويطلع منه هذا يكره، لأن شيء مقزز وقد يكون فيه كلام يعني يؤدي للناس بالكلام في عرضه ونحو ذلك، فينبغي له أن يترك هذا أحسن له. معباد لغيرهم كذلك يكره إمامة البدوي للحضر لغلبة الجهل على أهل البادية. الحين لا بدوي ولا حضر كلهم زي بعض يعني، بل بلغت الجواحة البادية عنده تلفزيون يتبع الدروس أكثر مما في الحضر. طبعا والبوادي كما قال العرب يغلب عليهم الجهل لانشغالهم بالرعي ونحو ذلك، فيغلب عليهم الجهل فتكره الصلاة خلفهم. ومن يكره دع، قال كل من تكره إمامته أو من كرهه الناس دع الصلاة خلفهم. ولذلك ثلاثة لا ترفع الصلاة خلف رؤوسهم قيد شبر منهم إمام يعني له جماعة يكرهونه، أو كما جاء في الحديث يعني إذا كان الجماعة تكره الإمام لأمر ديني ليس لأمر دنيوي، مش تخاصم مع الإمام يكره فقط، لا فيه مثلا مجروح كونه أنه فاسد بشيء فيكرهونه، هذا دع الصلاة خلفه إذا كان يعني فاسقا بجارح أو نحو ذلك. ولكن إذا خشيت أن يتعطل المسجد فلا بد من صلاة المسجد حتى تعطل بيوت الله، لكن لو كان مثلا المسجد هنا ومسجد هناك والإمام الآخر أتقى لله وأورع وأعلم فالصلاة خلفه أفضل من الصلاة خلف هذا الذي في الحي. لكن إذا خشي على المساجد أن تعطل فلا يذهب الإنسان إلى المساجد البعيدة. وكالأشل كذلك المشلول لكون النقص فيه في أداء الأركان، قد لا يقوم يعني مستويا في الركن أو لا يأتي بالركوع جيدا أو السجود أو نحو ذلك، فالشلل يمنعه من إقامة الصلاة على وجهها المتقن، فتكره الصلاة خلفه وليست يعني باطلة. يعني كل ما قلنا من الكراهة من هؤلاء معناها أن الصلاة خلفهم جائزة يعني تجوز وصحيحة، ولكن من باب الأكمل، هذا من باب الكمال في الصلاة وليس من باب عدم الجواز في الائتمام. وإمامة بلا رداء كذلك يكره أن يؤم الإمام الناس وليس على ظهره رداء، وقد كان نبينا صلى الله عليه وسلم يجعل على ظهره رداء، وكان الرداء عليه الصلاة والسلام يعني له مقاييس في كتب السيرة كما يقولون، فلو جعله الإمام طبعا اليوم إذا كان عنده مثلا عباءة جيدة وعندها برنوس أو عندها ما أشبه ذلك فهذا من زينة الصلاة بالنسبة للإمام. والأئمة كما قلنا المالكية وغيرهم يكرهون الصلاة بلا رداء لأنها من تمام الزينة، والله سبحانه وتعالى جعل هذا اللباس زينة لنا، قال ولباس ريش يا بني آدم قد أنزلنا عليكم لباسا يواري سوآتكم وريشا، الريش هو الأشياء الزينة يعني الزيادة، شو الإنسان يكون تحف روحه مليح يكون يعني عنده نظرة سيكون مبهدل أو حالته لحالة ما الناس ما أصلا ما يقيموش. والناس اليوم وقبل اليوم يعني كما يقولون يرفعك لباسك في أعينهم ويضعك كلامك بعد لباسك، يعني إذا كان واحد مثلا كان لباسه يعني لابس زين وجاء المجلس الناس حايبين عالم فلما جلس كذا يخر يتفش خلاص سقطوه مباشرة. قال الإمام أبو حنيفة رحمه الله كان يجلس عنده رجل وكان يلبس جيدا، فكان يظن الإمام أبو حنيفة رحمه الله أنه عالم من العلماء يعني ما يمد رجل أبو حنيفة أمامه يستحي وكذا وتأدب. قال فمرة قال الإمام أبو حنيفة إذا أقبل الليل من ها هنا وأدبر النهار من ها هنا أفطر الصائم، فتكلم ذلك الرجل قال وإذا لم يقبل الليل، قال الآن لأبي حنيفة أن يمد رجله، ألقاه غير بطيخة هذه فلذلك قال تكره الإمامة بلا رداء بمسجد صلاة تجتلى بين الأساطين، أيضا تكره الصلاة بين الأساطين يعني الأسطوانات قيل لأنها تفرق الصفوف فهذا فيه كراهة، وقيل لأنها كانت موضع النعال، لأن قبل هذا المكات وهذا كان الناس يضعون، والمشل البلدان الفقيرة يجد مزال هذا، تجد تساوي اللوح بين الأساطين يضعون فيه نعالهم جلكم الله، ويمكن يسقط منها نجاسات أو شيء، فهذا يؤدي إلى الكراهة بين الأساطين. أما لو كان زحام شديد أو في المسجد الحرام أو نحو ذلك فلا كراهة هنا. طبعا يحافظ، يحاول الإنسان يحافظ على إتمام الصف وكماله، لا يقطع إذا كان هناك ليس هناك عذر يعني. نعم، أرفع صوتك. بلا رداء، نعم كمكروه فقط. لا لا، الرداء هو ما يرتدى، ما يوضع فوق الثياب كزينة يعني، أو كان مازال الفقهاء المالكية أغلبهم في شنقيط لما يجي يصلي لازم يجعل رداء على رأسه وكتفيه يعني، من تمام الزينة خلاص ما يضر. الرداء الأصل هذا في الحج، الرداء والإزار هذا ما يقابل الإزار، لكن الرداء كل ما يرتدى بمعنى يرتديه الإنسان هو رداء، لكن المقصود به في هذا هو القطعة التي يجعلها لتمام الزينة والكمال فقط، وإمامة بلا رداء. نعم، بين الأساطين جائزة، إذا كان منفردا يجوز له أن يصلي بين الأساطين، ولكن ما قلنا العلة في كراهة الصلاة بين الأساطين لقطع الصف أو لكون أنها كانت محلاً لوضع النعال فقط. وقدام الإمام أيضاً مشهور المذهب أن الصلاة قدام الإمام مكروه وليست باطل، لو أن شخص تقدم أمام الصف الإمام هناك فالصلاة مكروهة وليست باطلة عند المالكية. وطبعاً فيه بعض الأدلة، منها أنه قالوا أن النبي صلى الله عليه وسلم جلب مرة غلاماً فأمامه ووضعه عن يمينه، كان يريد أن يصلي أظن ابن عباس أو، فقالوا كونه أنه مر أمامه هذا دليل جائز على أنه يعني في الصلاة كان يعني كان فعله هذا في الصلاة، وكان أمام النبي صلى الله عليه وسلم لما يعني أخذه من شماله إلى يمينه، فلو كانت الصلاة تبطل قالوا لبطلت بهذا، والله أعلم. وقدام الإمام جماعة بعد صلاة ذي التزام، كذلك تكره أو يكره تعدد الجماعات في المسجد الذي له إمام راتب، فما تأتي جماعة ثانية وثالثة ورابعة وتصير 100 جماعة بدل الجماعة، لأن المقصود من الجماعة الأم التي يصلي بها الإمام الراتب هو جمع كلمة المسلمين، فإذا كان كل واحد يسوي جماعة ما بقي معنى للجماعة الأم، ويكون أيضا فيه فرصة لأهل البدع أن يأتوا فيقول ما دام الأمر مسموح كلنا نصلي جماعة لحالنا ما نصلي مع الإمام، أو أن يكون في ذلك الطعن في الإمام، كيف هذا ما يصلوا شورى؟ ليش لم يتخلفوا؟ أنا هذا الإمام فيه شيء، فيكون هذا فيه طعن له، فمن تخلف عن الجماعة الأم يصلي لحاله، يصلي حاله. طبعا الحنابلة يجوزون تكرار الجماعات، ولكن المالكي يشددون في سد الذرائع المفضية إلى التنازع، أي شيء يؤدي إلى تنازع الناس وتفريقهم تجد عندهم سد الذرائع، ذلك كان من أكثر البذاهب مذهب الإمام مالك في سد الذرائع في هذا. جماعة بعد صلاة ذي التزام، أي بعد صلاة الإمام الراتب، وراتب مجهول، كذلك تكره إمامة الراتب المجهول، واحد جابوه لنا وقال هذا إمامكم، من وين؟ ما ندري، اسم أبو ما ندري، فجاي يصلي بالناس هو مجهول لا يعرفونه، هذا تكره إمامته. بل إن أحد الصحابة رضي الله تعالى أظن أبو حميد الساعدي زار قوما فقالوا له صلي بنا، فقال لا أصلي بك، قال يصلي بكم إمامك. وكذلك ابن عمر رضي الله تعالى عنه لما ذهب إلى كان عندها أرض فذهب ليصلي معهم، فقالوا له تقدم، فقال إمامكم منكم، يعني لأنكم تعرفونه، خل الإمام الذي تعرفونه يصلي، حتى لو كان صحابي الناس ما يعرفونه، فربما من هذا الشخص اللي صلى بنا، والناس يتساءلون، فربما يكون طعن فيه أو تنقيص منه أو تعريضا لأنفسهم للغيبة، فالأحسن. أما إذا كان الإمام عرف قال والله هذا فلان وزكاه الإمام وصلى الناس وخلفه، فيعني الأمر يسير في هذا. أو من أبنى كذلك الإمام، نعوذ بالله، تكره من كانت سيرته سيئة في الماضي، والمأبون هو الذي يؤتى من الرجال والعياذ بالله، يعني يعمل عمل قوم لوط وتاب، هذا طبعا تاب وأقلع عن هذه الفاحشة، فما زال الذكر السيء، فلو جاء يصلي بالناس قال كيف يصلي بنا، هذا كان زمان. وفعلا الناس يعني لا يسكتون، يعني حتى لو تبت وصرت من الصالحين خاصة أهل بلدك لا يذكرون إلا أيامك السيئة، ما يذكرون أبدا حسناتك، لأن حجاب المعاصرة والمعايشة يوقع فيهم هذا والعياذ بالله هذا النفس، نفس الحسد. وهذا الذي وقع حتى الأنبياء عليهم الصلاة والسلام، لما جاء نبينا عيسى قالوا مجنون شاعر، نحن نعرف أنت فلان، فهاجر، وهاجر الأنبياء عليهم الصلاة والسلام. وكذلك الصالحون والعلماء أغلبهم كما قال الحافظ ابن الجوزي رحمه الله، لما تكون في بيئتك لا ينظرون إلا لسيئاتك، لن تمنى لذا يقول الفلام احنا قالوا عنه، يعني في قرانا يعني ناس من أهل البدع، فلن تفلان نعفوك من زمان، يعني ما تغيرت، يعني كما كنت في الزمن الماضي لازلت على حالك، سبحان الله. يعني الإنسان يتغير ويتوب ويصلح حاله وسيرته، ومع ذلك الناس لا يرحمونه، فنسأل الله أن يرحمنا برحمته سبحانه وتعالى وأن يستر عيوبنا. أو من أبنى وأغلف، كذلك تكره الصلاة خلف الأغلف، والأغلف هو الذي لم يختم، لم تقطع اللحمة التي على الكمرة أو على الحشفة، لأن الختان سنة واجبة عند المسلمين، وقالوا سبب الكراء أن ربما تكون موضعاً يتخزن فيه البول، قطرات البول الأخيرة، فيكون حاملاً للنجاسة، لذلك كان الختان سنة حميدة من سنة هذه الأمة. عبد خصي، كذلك تكره إمامة العبد الخصي، قلنا طبعاً العبد كما قلنا الجمعة عموماً لا تصح الصلاة خلفه، ولكن في الصلوات الخمسة الأخرى تصح الصلاة خلفه، ولكن يكره إذا كان خصياً. والخصي هو من دقت خصيته موجود، تعرفوا الكبش، تعرفوا الكبش، كبش العيد راه قريب العيد، تعرفوا الكبش ولا ما تعرفوش؟ الكبش إذا بغاوه يسمن يخصوه، يعني البيضتين يلوهم، فينقطع الدم عن البيضتين وتموت البيضتين فيسمن، يكون سمين، ما يعود عنده رغبة في النساء. وتعرفون حديث عثمان بن مضعون رضي الله عنه، الصحابة الذين جاءوا النبي صلى الله عليه وسلم فقالوا أو تذاكروا وتقاصروا عبادتهم مع عبادة النبي صلى الله عليه وسلم، فقالوا أذن لنا يا رسول الله بالخصاء، أن يخصوا أنفسهم حتى لا تكون لهم رغبة في النساء. فقال النبي عليه الصلاة والسلام لما خطب قال إني أصوم وأفطر وأقوم وأنام وأتزوج النساء فمن رغب عن سنتي فليس مني. ومن النكت الطريفة أن عبد الملك بن مروان رحمه الله أرسل طبعا أرسل إليه والي المدينة فقال له إن هنا غلمانا يغنون بالليل، يعني في الليل يباتوا يغنوا سوين لوركاست، ولا إيش تقولوا لها؟ المهم إحنا نسمعها، أنا عفوا بكري لوركاست مش عارف الحين الدي جي والحيات. المهم أرسل إليه، ليس عبد الملك، لا هشام بن عبد الملك، فأرسل إليه أن أحصي هؤلاء الغلمان، أحصيهم يعني يليهم ليستا وارسل هذه، فوقعت نقطة على الحاء فقرأ الوالي أحصي هؤلاء الغلمان فأحصاهم على بكرة أبيهم، فنقطة تغير يعني المعنى كله. لذلك بعض المصحفين إذا قرأ لحاله الفقه من يعني الكتاب دون الشيخ يأتي بالعجائب، كصاحب الحبة السوداء لعلكم تسمعون به، قرأ الحية السوداء شفاء من كل داء، جاء الذبانة بزقت لحد الباء فصار يأتي بالحلوى السوداء ويجعله هذا وكل عباد الله، تعال المقبرة ما شاء الله صارت متروسة. طيب وأغلف عبد خصي ابن زنا، كذلك من كان ابن زنا والعياذ بالله فإنه تكره الصلاة خلفه لقضية عرضه فقط، يعني هذه كلها من أجل المحافظة على الأعراض والمحافظة على ألسنة الناس أن يقعوا في أعراض الناس ويغتابونهم، لكن هو لا إثم له ولا وزر له، وقد قالت عائشة رضي الله عنها لما سئلت عن ابن الزنا قالت ولا تزر وازرة وزر أخرى. هو ايش ذنبه مسكين؟ هو يعني كما يقال جاء من سيئتين. فلذلك الصلاة صحيحة خلفه، ولكن كونه أن يتكلم فيه الناس هو أحسن له يجتنب حتى لا يكون يعني عرضة للغيبة ولغ الناس في عرضه. وجاز عنينه، العنين هو الذي يعترض يعني قيام ذكره عن الجماع، يعني لا يقوم ذكره. والعنين إذا طبعا إذا تزوج رجل لامرأة وثبت عند القاضي أنه لا يقوم ذكره ولا يأتيها، فالقاضي يحكم له سنة كاملة بحيث تدور عليه الفصول الأربعة، فإذا لم يقم ذكره طلق عليه المرأة انفصلت. هذا ما يصلح للمرأة، لأن المرأة ترغب في الإنجاب، ترغب في حقها، في حاجتها إلى الرجل. أما إذا كان صار عنينا، ولكن هنا قال جاز عنين ذكره خشية أن ندخله في من يكره إمامته. قد يقال فلان عنين، احنا وش طلعنا العنين هذا يعني؟ لكن الأئمة يذكرون كل الغرائب، يعني قد تكون أشياء من هذا يعني فيها غرائب. وكم من المسائل التي افترضها الفقهاء في الزمن الأول وصارت في زماننا. زماننا أكثر يعني مسائل المصارف الإسلامي والاقتصاد الإسلامي سبحان الله من فروع الأئمة السابقين، يعني من الشافعية والأحناف وغيرهم. وجاز عنين وأعمى إذا ذكر هؤلاء خشية أن تحشرهم مع من تكره إمامته، فقال جاز عنين وأعمى. وقد صلى ابن عبد الله بن عمر مكتوب في عهد النبي صلى الله عليه وسلم واستخلفه على المدينة. ألكن طبعا الأفضل البصير عن الأعمى، لأن البصير يتوقع النجاسات ويعرف مواطنها، بينما الأعمى قد يصيبه هذا. إذا كان تقيا ورعا فإنه يتوقع هذا قدر استطاعته، ولا يكلف الله نفسا إلا وسعها، ولكن تجوز إمامته. ألكن، الألكن هو الذي يلتوي لسانه بدل ما يقول الراء يقول الله الله مثلا، أو الحاء يعني يجعلها خاء أو كذا، يعني ألكن في لسانه، فهذا يجوز. لكن إذا كان لا يغير المعنى، أما إذا كان يغير المعنى في لكنته فلا تجوز الصلاة خلفه إلا إذا عدم مثله في الإمامة. يعني كان ألكن ولكن إمام يعني عالم وفقيه والناس في حاجة إليه، فهذا تجوز الصلاة خلفه، لأن هذا أمر مغصوب عليه وليس باختياره. مجذم خف، كذلك من كان فيه جذام خفيف، لأن الجذام منفر ومعدي، فلا يأتي الناس يصلي فيه الجذام، يعني أطرافه والعياذ بالله فيها من يعني الأمراض المعدية، وهذا أحسن هذا يجتنب الناس. وفر كما قال النبي صلى الله عليه وسلم من المجذوم فرارك من الأسد، الجذام. نعم. وهذا الممكن، أي هذا الممكن من هذه الشروط التي ذكرتها، وإلا هناك شروط كثيرة أخرى لم يذكرها في إمامة غيره، والله أعلم. نعم. طبعا هنا نذكر حديث بالمناسبة، حديث أبي مسعود رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم صلوا على رسول الله ولكم جعانين جيبوا لكم فطور، مازال قال لكم. طيب، قال عليه الصلاة والسلام يا أم القوم أقرأهم لكتاب الله، فإن كانوا في القراءة سواء فأعلمهم بالسنة، فإن كانوا في السنة سواء فأقدمهم هجرة، فإن كانوا في الهجرة سواء فأقدمهم سلما أي إسلاما. وأقرأهم اختلف فيها الفقهاء، هل أقرأهم بمعنى أفقههم أم معناها أقرأهم للقرآن أكثر حفظا وإقامة التجويد والأحكام إلى غير ذلك. فذهب الإمام مالك الشافعي إلى أن الأقرأ هو الأفقه، لأن الصحابة رضي الله عنهم كان قراءهم فقهاء، وفي زماننا أكثر القراء ليسوا بفقهاء، فقالوا كان لا يكون القارئ إلا فقيها. فكان، وأما الإمام أحمد فأخذ على ظاهرها، فقال إذا كان القارئ يعني أكثر قراءة وحفظا وتجويدا فيقدم على غيره. ولا شك أن الأرجح أن الأقرأ بمعنى الأفقه هو الأولى في الصلاة، لأن الصلاة لا تحتاج إلى كثير قراءة، وإنما تحتاج إلى فقه وإلى شروط كيف يحسنها كيف يرقعها حتى لا تفسد صلاة الناس. نعم. مش نعم ارفع صوتك بالذات هناك نسب من المساجد نعم طابق الارض نعم بعدما بني الفوق نعم انتقد الامام طابق الارض ان بقت جماعه في الطبق ورفضوا الصعود رفض الصعود جيبوا لهم الشرطة يطلعوا والله عجيب هذا ما سمعت هذا نفسه نفس أنا الأسئلة بقى يخليها لحتى نمشي إمام أعرج التقوى على عصا اصطناعية معروفة خاصة بالمعاقين يصلي بالناس ويكبر قائما ثم يجلس على كرسي ويومئ في الركوع والسجود ما حكمه هذا مع العلم أنه إمام مرسم وخطيب طبعا إذا رسمته الأوقاف فمعنى أنهم يعني يجيزون إمامته لكونه ربما فقيها عالما يعني أفضل من غيره على كل حال ويصلي على قدر استطاعته فإن كان من هو أعلم منه وأفقه فلا يتقدم لا يتقدم لكن إذا كان هو الفقيه وهو الإمام للجماعة ومرسم فما يبغي أن يتجرع عليه نعم جئت لي طلعوا أخيرا ولا ما طلعوا اللهم أصعدهم على كل حال هي مكروهة صلاتهم في الأسفل وتكره صلاة الإمام في مكان مرتفع عن الجماعة فإن كانت رفعته من أجل السمعة والرياء والتكبر فصلاته باطلة أما إذا كان مقتضى الحال أنهم كان المسجد في الأعلى أوسع وأبرد وأريح للجماعة فيبقى تحت ممكن يخلوه للنساء أو يكون مضاف للجمعة وأوقات الزحام كذا ويصلي الجماعة الفوق يعني أفضل لهم لكن صلاتهم مكروهة على كل ها؟ خلوها ترجع ولا سكروا عليها لتحت ثم نخلي المفتوح ثم مثلا نسوي المشكله نعم مش مساكن من الفتنه نعم رحمه الله ويؤتى للامام ان يتبع الخاله زياده من قد حق تبعتها بلال واحرم المسروق فورا من الخلق مع الامام فتنه مكان العمل مكبرا من ساجدا او راكعا الفاهنا في جلسه متابعه ان سلم الامام قام قاضيا اقواله في الافعال الثانيه كبر ان حصل شفعا او اقل من ركعه السهو ان ذاك احتمل بسم الله الرحمن الرحيم مسائل في الاقتداء أي في الائتمام بالإمام قال والمقتدي الإمام يتبع خلا زيادة قد حققت عنها عدلا المقتدي يجب عليه أن يأتم بإمامه لقول النبي صلى الله عليه وسلم إنما جعل الإمام ليؤتم به فإذا كبر فكبروا وإذا قرأ فأنصتوا وإذا قال سمع وإذا ركع فاركعوا وإذا قال سمع الله لمن حمده فقولوا ربنا ولك الحمد وإذا سجد فاسجدوا إلى آخر الحديث فينبغي أن يتابع الإمام ولا يسابق الإمام ولا يساوي الإمام لا يساويه ولا يسابقه وإنما يتابعه حتى ينال أجر الاقتداء بالإمام فلو سبق الإمام في الإحرام فصلاته باطلة ولو سبقه في السلام فصلاته باطلة إذا تعمد هذا وليس سهو طبعا في الإحرام قولا واحدا أن الصلاة باطلة سواء سهوا أو عمدا لا بد أن يعيد تكبيرة الإحرام وفي السلام إذا سلم سهوا يعيد السلام بعد السلام إمامه خلا زيادة إلا إذا تحققت الزيادة قام الإمام إلى الركعة الخامسة وقد تيقن المأموم بأن الإمام صلى أربع ركعات تامات بسجدته يعني بسجودها وركوعها وإلى آخره وقراءتها طبعا السرية لا يمكن أن لكن يقدر فهنا إذا تحققت زيادة الإمام فلا تتبعه فلو تعمدت اتباعه وأنت على يقين على أنه قد زاد فصلاتك باطلة عند الإمام سحنون وفي رواية في المذهب أن لا تبطل لكون أن ربما يكون في نفس أمر يعني الإمام أنه قام لكونه ترك ربما فسد عنده السجود أو فسجد عنده ركوع أو شيء من هذا وأنت لم تشعر به لكن إذا تيقنت الزيادة فلا تتابع الإمام خلا زيادة قد حققت عنها عدلا أي عدل عن متابعته في هذا وأحرم المسبوق فورا ودخل مع الإمام كيفما كان العمل جئت إلى الصلاة ووجدت الإمام راكع كبر قائما ثم اركع كبر قائما بعض الناس يأتي الإمام راكع فيكبر وهو ماشي للركوع هذه صلاته باطلة لأنه لم يأتي بتكبيرة الإحرام في موضعها، وقد مر معنا من أركان الصلاة تكبيرة الإحرام والقيام لها، فأسقط القيام وأتى بالتكبير لكن أسقط القيام لها، أسقط رفنا، لذلك يكبر قائما ثم يركع حتى لو لم يأتي بتكبيرة الركوع صلاته صحيحة عموما. ويدرك الإمام كيفما كان، إذا كان ساجدا أدركه، وإذا كان راكعا أدركه. بعض الناس يأتي الإمام ساجد يجلس واقف حتى يطلع الإمام، هذا خلاف السنة، لأن معاذ بن جبل رضي الله عنه جاء ووجد النبي صلى الله عليه وسلم، كان الأول كانوا يعني ينتظرون الإمام أن يقوم، لكن بعد ذلك جاء معاذ رضي الله عنه فوجد النبي صلى الله عليه وسلم ساجدا فسجد، فقال لهم إن معاذا قد سن لكم سنة فخذوا بها، فسن لهم هذا النبي صلى الله عليه وسلم كيفما كان العمل، مكبرا إن ساجدا أو راكعا ألفاه، يعني سواء لقيه في الركوع أو أدركه في السجود فإنه يكبر قائما ثم يسجد معه أو يركع، لا في جلسة وتابع، لا إن أدركه في جلسته الأخيرة، إذا أدركته في الجلسة الأخيرة أو شككت هل هي الجلسة الوسطى أو الأخيرة يمكن تبقى واقف، لا تدخل، لأنك لو دخلت معه وسلم قد تحرم نفسك من جماعة أخرى، فأحسن لك أن تبقى واقفا حتى يستوي قائما إذا كانت الثالثة، أو أنه يسلم، لأنك أنت إذا لم تدرك الركعة الأخيرة مع الإمام كما مر معنا فاتتك صلاة الجماعة وفضلها، فالأحسن أن تبقى قائما أثناء جلوسه حتى يقوم، فإذا قام صليت معه. نعم قد قام نكمل وش اليوم بحسب تبعيد، خليك كمل المتن. نعم عندما يكون ورق الإمام يقمت وفي الفترة تقوم تبقى جالس قصام ليش يصمت؟ هي يدعي ثاني مرة. لا يأتي بالقنوت. علاش؟ أب كم؟ لا لأنه هو لا يعني لا يعتقد أن سنيته. نعم. يتابع الإمام على كل حال، القنوت يقف على الأقل يقف لا يجلس. طيب مكبرا إن ساجدا أو راكعا ألفاه لا في جلسة وتابعة، إن سلم الإمام قام قاضيا أقواله وفي الأفعال بانية. طيب هو جاء فأدرك الإمام في ركعتين، فلما سلم الإمام في الرابعة يقوم هو ويقضي صلاته، فيبني في الأفعال ويقضي في الأقوال. أنا فاتتني مثلا صلاة العشاء ركعتين الأولين، لما سلم الإمام أقوم، فتكون الركعتين الأولين من صلاتي والآخرتين يعني في البناء يعني في الأفعال، لأن سلم في رواية قال إذا أدركتم الإمامة فأتموا، وفي رواية فأقضوا، فأخذ المالكية بالقضاء وأخذ الحنابلة بالإتمام. هذا السر. في بعض الناس يقول لا لازم نتبع المذهب الآخر الحنبلي لأن عنده الدليل، المالك هو سيدهم أصلا، هو إمامهم يعني بالحديث، ما نتعصب للمالك لكن هو إمامهم فعلا، يعني كل من جاء بعد مالك يثني عليه، أتوني واحد أفضل مالك في رواية الحديث السنة رواه كل أصحاب السنن والصحاح والمعاجم والمسانيد، كل رواه عن الإمام مالك، وأرفع حديث في كتب السنة هو ما جاء عن طريق مالك رحمه الله، فهو فعل الإمام السنة والحديث بلا منازع رضي الله عنهم أجمعين. إذا قال إن سلم الإمام قام قاضيا أقواله وفي الأفعال بانيا، كبر إن حصل شفعا أو أقل من ركعة والسهو إذ ذاك احتمل. طيب أنت جيت للإمام وقد حصلت معه ركعتين الأخيرتين، فسلم الإمام فتكبر يعني تقوم وتكبر ثم تتم صلاتك. طيب لو أدركته في وتر تكبر وأنت قائم، يعني إذا كان بقي لك وترا يعني مثلا بقيت لك ركعة تكبر من أثناء الجلوس وأنت قائم، لكن في الشفع كما مر معنا أنه إذا كان قام إلى الركعتين الأخيرتين فإنه يكبر قائما كما مر معنا ومر الدليل مع ذلك. طيب لو أن الشخص هذا أدرك مع الإمام ركعتين وكان على الإمام سهو مثلا السجود بعدي أو قبلي، إذا كان على الإمام سجود قبلي فإنك تسجد معه لأن الإمام لم يفارق الصلاة، أما إذا كان السجود بعدي على الإمام فهو يسلم وأنت تقوم تتم صلاتك ثم تأتي بالسجود البعدي بعد ذلك تأتي به، لأنك ربما يكون وحتى لو أنت تركت مثلا سنة فيما تقضيه فإن الإمام لا يتحمل عنك السهو هذا الذي تقضيه، وإنما يتحمل عنك سهو ما ما كنت مؤتما به فيه، هذا الذي يتحمل عنك الإمام. أما السهو الذي تقضي فيه فأنت تتحمله. نعم ماشي. قال رحمه الله: ويسجد المسبوق قبلك الإمام ما هو ذاتي النظر بعد السلام، فدرك ذاك السهو أولى قيده، من لم يحصل ركعة لا يسجد، وبطل في مبتدع بمبتدع على الإمام غير فرع موجد، من ذكر الحدث أو به غلب، ثم بطل الخروج منها ولب، تقديم المبتدع يتم فيهم فإن أباه فرد أو قدمه. بسم الله الرحمن الرحيم. قال: ويسجد المسبوق قبلي الإمام معه، كما ذكرنا إذا أدركت الإمام وأنت مسبوق والإمام سجد السجود السهوي فتأتي بسجود السهوي معه إذا كان قبليا، وبعديا قضى بعد السلام. أما إذا كان السجود السهوي بعد السلام سلم الإمام وسجد سجود السهوي فلا تتابعه فيه، لأن الإمام خرج من الصلاة وأنت لا زلت فيها، فتتم صلاتك ثم تسجد السجود البعدي بعد السلام لإمكان أنه كان ذلك السهو في صلاتك أنت أيضا. أدرك ذاك السهو أو لا، سواء أدركت ذلك السهو مع الإمام الذي سجد من أجله أو لم تدركه، فأنت تأتي بالسجود بعد السلام أو القبل قبل السلام. طبعا هذا أما إذا كنت لم تدرك ركعة أصلا، كما قلنا رفع الإمام بعد الركعة الرابعة وسجد هو القبل أو البعد لا يلزمك، أنت أصلا ما أدركت من الصلاة، واضح؟ هذا لمن أدرك ركعة فقط فما فوقها، أما إذا لم يدرك الركوع مع الإمام الأخير فلا سجود عليه. أو لا قيدوا من لم يحصل ركعة لا يسجد، الذي لا يحصل ركعة مع الإمام لا يلزمه السجود لا قبلي ولا بعدي، أنا لا لا لا لا عبرة به، العبرة أنه لو أدرك ركعة قد يكون فيها سهو لكن هذا لم يدرك شيئا فلا يلزمه السجود. وبطلت لمقتد بمبطل على الإمام غير فرع منجلي، من ذكر الحدث حدث أو به غلب، إن بادر الخروج منها وندب. بطلت صلاة المقتدي ببطلان صلاة إمامه، لو أن الإمام مثلا دخل إلى الصلاة وقد علم وأحدث وعلم المأموم بحدثه، سمع مثلا صوت أو كذا واستمر الإمام متعمدا في صلاته فبطلت على الجميع، لا على الإمام ولا على المأموم، ضحك الإمام بطلت صلاته فبطلت على من خلفه. إذن كل صلاة تبطل على الإمام تبطل على المأموم، إلا في فرع منجلي، إلا في قاعدة جعلها الفقهاء، وهي كل صلاة بطلت على الإمام بطلت على المأموم إلا في سبق حدث أو نسيان. لو أن الإمام كان يصلي فسبقه الحدث وخرج واستخلف فصلاة المأمومين صحيحة وصلاته باطلة. لو أن الإمام كبر في الصلاة فلما صلى ركعتين تذكر أنه على غير وضوء فانصرف واستخلف مباشرة فصلاة المأمومين صحيحة وصلاة الإمام باطلة. لكن لو تعمد الإمام بعد تذكره الحدث بطلت على الجميع، لأن الإمام قد تعمد أن يصلي بهم بغير وضوء. إذن هذه قاعدة، كل صلاة بطلت على الإمام بطلت على المأموم إلا في سبق حدث أو نسيان، وهذا واقع وقع للصحابة رضي الله تعالى عنهم، كما مر معنا أيضا النبي عليه الصلاة والسلام لما كبر في الصلاة كما في سنن أبي داود فتذكر أنه على جنابه فذهب تركهم قائم قال انتظروني، فبقوا قائمين وذهب واقتصر وجاء ودخل في الصلاة وأتموا صلاتهم على ما كبروا من تكبيرة الإحرام. ولذلك جاز للإمام، يجوز للإمام إذا تذكر الحدث أن يقول على رسلكم إذا لم يستخلف، ويذهب يتوضأ ويأتي ويتم بهم صلاته، يكبر تكبيرة الإحرام ويتم صلاته ويتمونهم على تكبيرة الإحرام، يعني كأن الإمام صار مسبوقا في حقه. نعم إذا صلى بهم وهو على حدث، إذا كان ناسيا صلاتهم صحيحة على الركعة الأولى. نعم لا هم بالنسبة لو يصلي معه يتم بهم صلاتهم إذا صلوا ركعة ثم يشير إليهم في التشهد يجلسون ويتم صلاته ثم يجلس ويسلم ويسلمون كصلاة الخوف في هذه الحالة. نعم. مسألة البناء. نعم. إيه. نعم تفضل. الأمر كله واسع، جائز هذا وجائز هذا، فإذا استخلف فقد استخلف عمر رضي الله عنه لما طعن، استخلف عبد الرحمن بن عوف، وإن لم يستخلف فإن عليا لما طعن لم يستخلف أحدا، فهذا جائز وهذا جائز، لهم خيار فيها. إن بادر الخروج منها، فإذا لم يبادر الخروج بطلت الصلاة عليه وعليهم. وندب تقديم مؤتم يتم بهم، يندب أن يقدم مؤتما وهو الإمام يستخلف أحدا، فإن لم يقدم الإمام أحدا ندب للجماعة أن يدفع واحدا منهم يتم بهم صلاتهم إذا كان فقيها يعرف يعني الصلاة، لأن بعض الناس ما يعرف الاستخلاف أصلا، واحد كان وراء شخص وأراد أن يستخلفه فجذبه وش يتبع في الإمام خرج معه، هذا ما يليق له يجي وراء الإمام. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال لي يليني أولو الأحلام والنهى، الناس اللي فاهمين وعاقلين، شي غير تجيب تقدم كرشك قدام الإمام راني في الصف الأول وأنت بطيخة، ولو قالوا تقدم ولا شيء ما يصلح، سلي يكون وراء الإمام لابد أن يكون فاهم. أنا مرة أنا ما أبغي اللي يصلي ورايا وهو لا يعرف الصلاة، لابد يكون على الأقل يحفظ القرآن يعرف شو صلاة الصلاة. مرة واحد صلى خلفي يعني وقف خلفي، قلت له تفضل من هنا، قال لي ليش؟ قلت له أنا المؤذن يصلي خلفي ما تصلي أنت خلفي، قال لي أنا ثاني يصلي خلفي، قلت له لو يعني أحدثت أنا الصلاة عرفت تصلي؟ سكت بدل عاد فهم القضية باللي ما هي سهلة، الناس ما يفهمون هذا المعنى، يجي بس يبغي الصف الأول، لا خلي الأول مما الإمام الذين يفهمون الصلاة، الإمام الناس الذين يحفظون كتاب الله ويعرفون شروط الصلاة ونحو ذلك. تقديم مؤتم يتم بهم، فإن أباه أبى المؤتم قال لهم أنا ما أتقدم، قدموه ما أبغى يتقدم، قال انفردوا أو قدموا، سواء يتمون صلاتهم فرادى أو قدموا شخصا يتم بهم صلاتهم والله أعلم. نعم مش ها ما نسمع شيء نعم طابق علوي طابق سطح طابق الكهرباء ما يسمعون ينفرد عن الإمام إذا كان إذا لا ينفرد يصلي كل واحد منفرد على كل حال ما يقدم الإمام لأن الإمام ما زال لم يتم الصلاة ما زال، لكن لو انقطع مثل الكهرباء ولا يسمعون صوتا ولا تظهر لهم الصفوف الأخرى فيصلوا فرادى يتم صلاته ما يقدموش إمام ما دام الإمام موجود لا يقدم إمام الآخر ما يقدم روحه لأن ما يجوز له الإمام موجود ولكن العلة فقط وقعت لي انقطاع الكهرباء ونحو ذلك. نعم طيب يجوز واحد يصلي خلف إمام يصلي في التلفزيون إمام الحرم يصلي مع التراويح ولا يصلي معه يجوز أجوز ولا لا يجوز ما يجوز هذا في بلاد وهذا بلاد أخرى هذه صورة ما هي حقيقة إمام لا بد أن تكون تسمع صوته أو تراه أو ترى من يراه ويسمع صوته يعني الناس صفوف بعيدة أنت ما تسمع لكن ترى الناس يركعون ويسجدون فتركع بركوعهم وسجودهم هذا جائز أما كونه في بلد أخرى لو انقطع الكهرباء أو انفصل أو كذا ما يصح أصلا الاقتداء به. نعم بسم الله تقفون ها طيب نكتب وقف الحين ولا بعدين الآن تريدون إخراج الزكاة طيب الشيخ قال المزكي الوقت بعشر دقائق صلى الله وسلم على محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين عشر دقائق إن شاء الله ونعود بإذن الله عز وجل.